شغف القلب وهام وهام في هوى خير العباد شغف القلب وهام وهام في هوى خير العباد شغف القلب وهام وهام فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام فهنيئا شغف القلب وهام وهام في هوى خير العباد شغف القلب